بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله الثانية المقامة بمدينة جازان لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. فإننا وقفنا عند قول الإمام إمام الدعوة رحمه الله عز وجل ودليل الأنبياء، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ذكرنا أن أهل التفسير رحمهم الله عز وجل اختلفوا في وقت هذه المحادثة على قولين، وهذه الآية فيها النهي عن اتخاذ الأنبياء والصالحين أربابا من دون الله من وجوه. الوجه الأول في الاستفهام الإنكاري في قوله أأنت قلت للناس. الوجه الثاني تنزيه عيسى عليه الصلاة والسلام نفسه من أن يكون قال هذا أو دعا الناس إلى هذا، وذلك في قوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الوجه الثالث أن اتخاذ النبيين والصالحين أربابا من دون الله ليس هو من الحق، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الوجه الرابع أني لم أقل لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن يعبدوك وحدك لا شريك له، ولم أقل لهم ما نهيتني عنه من اتخاذ أمي إلهين من دونك، لأن هذا مما قد نهيتني عنه. فذا فيه النهي عن اتخاذ الصالحين والأنبياء الأولياء أندادا من دون الله سبحانه وتعالى، ولو كان بالدعاء أو الذبح أو النذر، فإن ذلك كله اتخاذ الأرباب من دون الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للعبد أن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى أو يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى وإن كان صالحا، فإنه إذا وقع في ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، وهو محبط للعمل، وهو قد نادى على نفسه أنه من أهل النار عياذا بالله. فلا فرق بين من يعبد حجرا أو يعبد شجرا أو يعبد مدرا أو يعبد صنما أو يعبد وليا أو يعبد صالحا، ومن عبادتهم دعاءهم واتخاذهم من دون الله سبحانه وتعالى في الذبح أو النذر أو في غيرها من أنواع العبادات. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في رسالته ثلاث الأصول لما ذكر أنواع العبادة ذكر منها الدعاء، ذكر منها التوكل والخشية والذبح، وفي غيرها ذكر الذبح رحمه الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن من جاء إلى ولي ودعاه من دون الله سبحانه وتعالى فإنه قد اتخذه ربا واتخذه ندا من دون الله سبحانه وتعالى، ولو زعم أنه ما فعل ذلك إلا ليقربون إلى الله زلفى، فإن هذه هي شبهة المشركين القدامى من أنهم ما عبدوا الأنبياء أو عبدوا الملائكة أو اتخذوا اللات أو العزى إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهم شفعاؤنا عند الله. وهذا هو قول المشركين الذين هم في عصرنا أنهم ما اتخذوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلا شفيعا، ولم يتخذ نبي الله ندا، وهذا غلط، فإنك إذا اتخذت النبي صلوات ربي وسلامه عليه ودعوته فإن قد اتخذته نداء، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال أجعلتني لله ماذا؟ ندا. وذلك في شرك الألفاظ، وشرك الألفاظ الذي وقع فيه إنما هو من شرك الأصغر، ومع ذلك قال له أجعلتني لله ندا لما قال ما شاء الله ومحمد، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فدل من هذا على أن الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله أو يذبح لغير الله سبحانه وتعالى فإنه قد وقع في الشرك الأكبر، وقد اتخذ ندا من دون الله سبحانه وتعالى. ذلك ثبت عند ابن حبان وغيره من أن يهوديا جاء إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال نعم القوم أنتم إلا أنكم تنددون، نعم القوم أنتم إلا أنكم تنددون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذاك؟ فقال اليهودي إنكم إذا قلتم إنكم إذا حلفتم قلتم والكعبة. فهذا اليهودي علم أن الحلف بالكعبة ماذا؟ تنديدا، كذلك دعاء غير الله تنديد بلا شك، والاستغاثة بغير الله تنديد بلا شك، والاستعانة بغير الله تنديد بلا شك. فهذا في الحلف قال إلا أنكم تنددون، والله يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يطوف حول القبور ويستغيث بهم ويذبح لهم، يطوف حول قبر البدوي أو قبر السيدة نفيسة والسيدة زينب أو قبر البرعي أو قبر من يكون، فإن ذلك كله ويعظم هذا القبر كتعظيم الله سبحانه وتعالى ويرجو منه الضر والنفع، فإن هذا كله تنديد والعياذ بالله. أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. كذلك أجعلتم هؤلاء أندادا من دون الله سبحانه وتعالى، بل ادعوا الله عز وجل وحده، واستغث بالله عز وجل وحده، واستعن بالله عز وجل وحده، فإنك إذا استعنت بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد اتخذته مع الله ندا عياذا بالله، وكنت من أصحاب النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة حرام على من أشرك بالله سبحانه وتعالى، الجنة حرام، ولا يدخلها من دعا الأولياء ودعا الصالحين ودعا غير الله سبحانه وتعالى. يا مسكين، الله خالقك والله رازقك والله هو المعطي، وتدعو غيره، سبحان الله. ذلك هنا قال عيسى قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهنا ينزه عيسى الله سبحانه وتعالى، سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. فدل من ذلك على أن القول بالشرك فهو قول بالباطل وليس هو قول بالحق. فالذي وقع في الشرك الأكبر يجب عليه أن يتوب ويراجع نفسه وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون في دعائه وتضرعه واستعانته كل ذلك يكون لله سبحانه وتعالى وحده، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار، قال ودليل الصالحين أي والدليل على أن الصالحين خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهم يبتغون رحمة الله ويرجون رحمة الله، فكيف يرجو فيهم ويترك هذا الراجي الله سبحانه وتعالى؟ قال الشيخ رحمه الله ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أي إن الذين تدعونهم من دون الله هم في شغل عنكم، إن الذين تدعونهم من دون الله هم في شغل عنكم لاحتياجهم إلى رحمة الله وافتقارهم لمغفرته تعالى ولخوفهم من عذاب الله، وهم مشغولون بابتغاء القربة والوسيلة إلى الله، وهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. فكيف تدعون من هو يرجو رحمة الله وتستغيثون بمن هو يريد الإغاثة من الله؟ ذلك قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. اختلف أهل التفسير في من نزلت هذه الآيات على قولين: القول الأول أنها نزلت في قوم وأناس مشركين كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن وتمسك المشركون بعبادة هؤلاء الجن وهم لا يعلمون أنهم قد أسلموا وصاروا خيرا منهم. وهذا هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واختار هذا التفسير ابن جرير الطبري رحمه الله عز وجل أنها نزلت في قوم وأناس مشركين كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن وتمسك المشركون بعبادة هؤلاء الجن وهم لا يعلمون أنهم قد أسلموا وصاروا خيرا منهم، فأنزل الله ونزلت هذه الآيات: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. القول الثاني أنها نزلت في من يعبد المسيح عليه الصلاة والسلام وأمه وعزير، وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الآية نستفيد منها أنه لا يجوز لنا عبادة أي مخلوق من دون الله ولو كان صالحا، لا يجوز لنا عبادة أي مخلوق من دون الله ولو كان صالحا، فإن هؤلاء الذين قد عبدتموهم من دون الله هم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، يرجون ويبتغون إليه الوسيلة والقربة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تعبدونهم من دون الله وكان الواجب أن تكونوا مثلهم عابدين لله سبحانه وتعالى خائفين من عذابه راجين لرحمته ومغفرته تبارك وتعالى. فدليل على أن الصالحين لا يدعون وهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم، هذا استفهام، أي هل رأيتم هذه الأصنام؟ أفرأيتم هذا استفهام، أي هل رأيتم هذه الأصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ كلها حقيرة ذليلة وضيعة، فهل نفعت نفسها أو نفعتكم من دون الله سبحانه وتعالى؟ أفرأيتم؟ الجواب لا، الجواب لا، فهي لم تنفع نفسها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدم هذه الأصنام فإنها لم تدفع عنها هذا الهدم، فلم تنفع ماذا؟ نفسها. وقال الطبري رحمه الله عز وجل في هذه الأسماء، قالوا كانوا قد اشتقوا هذا الاسم من اسم الله تعالى، اللات أنهم اشتقوا هذا الاسم من اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا قول. وقيل معنى اللات كان الصخرة بيضاء، منقوش عليها، وهو ولها أستار ولها سدنة، وحولها فناء معظم. وكانت هذه اللات بالطائف في قبيلة ثقيف، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لهدمها وحرقها. وقد جاءت في بعض الروايات أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مع المغيرة. وقال ابن عباس في اللات كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. كان رجلا يلت السويق فلما مات عكفوا على قبره. فإما اللات كما قال أهل العلم رحمهم الله من جهة الاشتقاق على هذا أو على هذا، وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله لا منافات بين القولين، لا منافات بين القول، إما أن يكون مشتقة من اسم الله أو أنه رجل كان لت السويق، لا منافات بين القولين كما قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما له والعياذ بالله. فهذا اللات كان لت السويق، فهو رجل ماذا؟ فهو رجل صالح عبد من دون الله سبحانه وتعالى، كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج. أفرأيتم اللات والعزى؟ فهذا كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج، فهذا رجل صالح قد عبد من دون الله، ومع ذلك أنكر الله سبحانه وتعالى هذه العبادة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدم هذا القبر أو هذه الصخرة. وفي هذا بيان على أن الجاهل على أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام، وكانوا يعبدون كذلك غير ذلك. أفرأيتم اللات والعزى؟ العزى شجرة عليها بناء وأستار، تقع بين مكة والطائف، تقع بين مكة والطائف. وكانت قريش تعظم هذا الصنم كما قال أبو سفيان في يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الله مولانا ولا مولى لكم، رواه البخاري. فإن أبا سفيان قال لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أهل العلم رحمهم الله فأبو سفيان في كفره في ذلك الوقت تقرب بالعزى، فقال لنا العزى ولا عزى لكم، وجعلها واسطة عند الله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بالتوحيد فقال الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بولاية الله للمؤمنين فقال الله مولانا ولا مولى لكم. قال أهل العلم فمن تقرب إلى الله بولي أو صالح أو قبر فقد شابه من؟ أبا سفيان، لأن العزى ولا عزى لكم. ومن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن الله هو المولى فقد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الشرك في زماننا لما يقولون نتقرب إلى الصالحين كما فعل أبو سفيان لما قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقد شابه أبا سفيان حال كفره. وأما أهل التوحيد فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى متبعين في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على أهل الشرك الذين جعلوا الصالحين وسائط من دون الله، لنا العزة ولا عزة لكم، يتقرب إلى العزة جعلها واسطة. فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا الذي دعا إما أن يشابه أبا سفيان أو يكون متبعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي قام بالتوحيد صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد وحذر من الشرك صلوات ربي وسلامه عليه. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بن الوليد رضي الله عنه في أن يهدم هذا الصنم وهذه الشجرة في عام الفتح، أن يهدم العزة. وقد كانت هذه العزة على ثلاث سمرات، فقطع خالد هذه السمرات وهدم البيت الذي كانت عليه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. من هدم اللات؟ المغيرة، وفي بعض الروايات أن كان معه من؟ أبو سفيان. هنا أرسل من؟ خالدا لهدم العزة. وقد كانت هذه العزة على ثلاث سمرات، فقطع خالد هذه السمرات وهدم البيت الذي كانت عليه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له ارجع فإنك لم تصنع شيئا. قال له ماذا؟ ارجع فإنك لم تصنع شيئا، مع أنه هدم ماذا؟ الشجرات، وهدم البيت وهدم هذه السمرات. قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما رآه السدنة أمعنوا في الجبل، نظروا إلى الجبل، أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، ينادون العزة يريدون منها أن توقع الضر ماذا؟ بخالد. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هل هذه تنفع نفسها؟ هؤلاء السدنة كانوا يقولون يا عزة يا عزة يريدون منها أن تضر خالدا. فأتاها خالد فإذا امرأة عارية ناشرة شعرها تحث التراب على وجهها، فقتلها خالد بالسيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام تلك العزة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه تلك العزة، رواه النسائي وهو حديث حسن، أي أنك وإن هدمت تلك السمرات فإن وجود هذه المرأة سيجعلها تنشئ سمرات أخرى، سيجعلها تنشئ سمرات أخرى. فلما قطعت الشرك وأتيت عليه من أصله فقد هدمت هذا الصنم، فقد هدمت هذا الصنم. فليست العزة تلك السمرات فقط، بل حتى المنشئ لتلك السمرات هو كذلك، هو منشئ للشرك بالله سبحانه وتعالى. والعزة هو ما كان منشئا وما كان كذلك من هذه السمرات. هذا كذلك فيه فائدة نستفيدها في زماننا في الكلام مع الخوارج ومع هؤلاء المارقة الذين قال فيهم الآجري في كتاب الشريعة لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينفذ هذه التفجيرات وينفذ هذه الاغتيالات وينفذ هذا القتل فإن وراءه محرض على مثل هذه الأمور ووراءه مثور على مثل هذه الأمور. فهذا الذي قد قتل وفجر قد مات منتحرا عياذا بالله، ولكن الواجب كذلك أن يعرف من حرضه على هذه الفعلة ومن حرضه على هذا التفجير. فذلك قد فجر وقتل من قتله، ولكن بقاء المحرض هو بقاء للفكر، فسوف يقتل اليوم ويقتل غدا وبعد غد إلى أن يذهب هذا المحرض ويقطع من أصله، كما فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فإن هؤلاء المحرضون هم أشد من هؤلاء المفجرين، فإن المفجر يفجر ويموت ويهلك، وأما هذا المحرض فسيحرض آخر لماذا؟ للتفجير، ويسيحرض ثالث ورابع وخامس وسادس. فالأصل أن يعاقب ويشد ويكون العقاب الشديد أيضا، ويبحث عن هذا المحرض، فإنه إذا بحث عن المحرض فقد قطعت القضية من أصلها، فقد قطعت القضية من أصلها. قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة، مناة كانت في مكان يقال له المشلل عند قرية قديت بين مكة والمدينة، يسميها العامة الآن قديت، هو موجود بين مكة والمدينة، معروف من يأتي إلى مكة من طريق الهجرة اللي يسمى طريق الهجرة السيارة يرى الوادي، وادي قديد أو وادي قديد على قول العامة، هو بين مكة والمدينة، هو وادي معروف، هو إلى مكة أقرب من المدينة. وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمون هذا الصنم ويهلون بالحج من عنده، من وادي قديد يعظمون هذا الصنم، خزاعة والأوس والخزرج يعظمون هذا الصنم ويهلون بالحج من عنده. وقيل في أصل اشتقاق منات، قيل من اسم الله المنان، منات من المنان، وقيل من كثرة ما يمنى عنده أي يراق عنده من الذبائح والنحائر. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في عام الفتح فهدمها، بعث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في عام الفتح فهدمها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لم تنفع نفسها، هدم اللات المغيرة ولم تنفع نفسها، وهدم العزى خالد ولم تنفع نفسها، وهدم كذلك مناة الثالثة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم تنفع أيضا نفسها. وفي هذا في الهدم، هدم اللات وهدم العزة وهدم المنات، فيه دليل على هدم الأضرحة المبنية على القبور والبنيان المبني على القبور، وفيه رد على من يمنع من هدم الأضرحة والقباب المبنية على هذه القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم اللات والعزة ومنات مع حرقها كما جاء في بعض الروايات، فتهدم هذه الأضرحة كما هدمت تلك الأصنام وتلك الأضرحة، لأن ذلك من شرع الله سبحانه وتعالى. ولأن ما يفعله المشركون عند اللات والعزى ومنات هو عين ما يفعله المشركون في زماننا، ما يفعله المشركون عند اللات والعزى ومنات هو عين ما يفعله مشركو هذا الزمان عند الأضرحة والقباب التي قد بنيت على القبور، فإن اللات والعزة إذا كانت فيها نفع لنفعت نفسها، كذلك أصحاب هذه القبور لو كان فيها نفع لتنفع، فإنها تنفع نفسها. لذلك قال أهل العلم: أصحاب القبور هم محتاجون إلى من يدعو لهم، لا أن يدعوا من دون الله سبحانه وتعالى. أصحاب القبور هم محتاجون إلى من يدعو لهم، لا أن يدعوا من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبي واقد. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، نحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. حنين واد معروف بين مكة والمدينة وبين مكة والطائف، وقوله ونحن حدثاء عهد بكفر هذا فيه تقديم العذر، أي أن ما قلنا ذلك ووقعنا في ذلك إلا لأن حدثاء عهد بكفر، هذا فيه تقديم العذر، لم نقل هذا القول إلا لأننا حدثاء عهد بكفر. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أسلم ووقع منه مكفر فإنه لا يكفر، إنما يعذر بجهله لأنه قريب العهد بالكفر، قريب العهد بالكفر. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله بإجماع أهل العلم على أن الجهل عذر، على أن الجهل عذر، وهذا بإجماع أهل العلم. ولكن الخلاف وقع في متى يعذر وأين يعذر، هذا الخلاف هنا. وأما في كونه الجهل عذر فهو بلا شك عذر، لكنه متى يعذر بهذا الجهل، وما هي المسألة التي يعذر بها وما هي المسألة التي لا يعذر بها، الكلام هنا. أما الذي يقول ويعمم أن الجهل ليس عذرا ليس بصحيح بإجماع أهل العلم. ذلك نجد أئمة الإسلام رحمهم الله يذكرون مسائل في الجهل بالعذر، وأن الجاهل يعذر والعذر بالجهل، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله عز وجل في مقدمة كتاب الزكاة، ذكر من ذلك أن يكون حديثي عهد بكفر ويكون قد أسلم قريبا، هذا مما يعذر فيه إذا وقع في مسألة كفرية أنه يعذر بجهله. ولكن الكلام في مسائل أخرى، متى يعذر وأين يعذر وما هي المسألة التي يعذر فيها، من أهل العلم من أطلق عدم الإعذار في زماننا بصفة عامة، ومن أهل العلم من قال أنه يعذر خاصة إذا كان بعيد عن مواطن الذكر ومواطن العلم. فكما يقول أهل العلم رحمهم الله، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومنهم الشيخ الشيخ العباد، مسألة العذر بالجهل اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. لذلك ما يفعله الحدادية من الكلام في أهل السنة الذين يعذرون هذا خلاف ما عليه أهل السنة رحمهم الله عز وجل، فإن هذه المسألة خلافية وعليها كلام طويل عند أهل العلم رحمهم الله، أن المسألة على قول عند أهل السنة رحمهم الله، منهم من يعذر ومنهم من لا يعذر. فالحدادية يصفون أهل السنة بأنهم مرجئة لأنهم قالوا بالعذر بالجهل، وهذا من أبطل الباطل، فإن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا قبل ذلك في العذر بالجهل، فلا يوصف أهل السنة بأنه مرجع عياذا بالله. فالمرجئة كما قال كثير من السلف لا يقبلوننا. نحن نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالمرجئة لا يقبلوننا، فهم لا يقولون بهذا القول. فالمرجئة الأشاعرة مرجئة، الجهمية مرجئة، ذلك الأشاعرة يقول الإيمان هو التصديق، والجهمية يقول الإيمان هو المعرفة، والكرامية يقول الإيمان هو قول اللسان. هؤلاء كلهم مرجئة. ثم القسم أو الفرقة الرابعة وجدت الفقهاء يقولون الإيمان اعتقاد وقول، ويخرجون الإيمان العمل عن مسمى الإيمان. هؤلاء كلهم مرجئة. فالأشاعرة مرجئة، والأشاعرة كذلك جبرية، الأشاعرة جبرية أيضا. ولكن أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأشاعر والخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في كون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وخالفوا أهل السنة في الزيادة والنقصان. فالمرجئة لا تقبل أهل السنة أصلا، فأهل السنة يقولون بخلاف قول المرجئة. فكون هؤلاء الحدادية يصفون أهل السنة بأنهم مرجئة، فإنهم لم يفقهوا قول أهل السنة ولم يفقهوا قول المرجئة أصلا، وهم أصحاب أهواء الحدادية. حتى وإن فقهوا فإنهم للهوى لا يتبعون، هم أصحاب أهواء. حتى وإن فقهوا قول أهل السنة فإنهم لا يتبعوا أقوال أهل السنة رحمهم الله عز وجل. فهذه الفرقة فرقة تكلمت في علماء الإسلام ثم قاموا وأرادوا بأن يسقطوا علماء الإسلام، ثم بعد ذلك بدأوا في تكفير علماء الإسلام. وهذا هو مصير هذه الفرق، ثم بعد ذلك يرون السيف، كما قال السلف رحمهم الله: ما ابتدع أحد بدعة إلا ورفع السيف أو رأى السيف. فالحذر من المرجئة ومن الخوارج، الحذر من المرجئة ومن الخوارج ومن كل فرق الضلالة. فهذا الحديث كما ذكرنا فيه أنهم قدموا العذر بأنهم حدثاء عهد بإسلام. وفي أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختلف العلماء رحمهم الله في إسلامه. قالوا إن أبا واقد كان قد شهد بدرا، وبدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، فعلى هذا قالوا كيف يقول وكنا حدثاء عهد بإيش؟ بكفر. على هذا القول قالوا كيف يقال، لما قالوا إنه قد شهد بدرا وبدر كانت في السنة الثانية، فكيف يقال إنه حديث عهد بكفر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن إسلامه كان في عام الفتح، قد رجح ذلك الحافظ ابن حجر والحافظ ابن عبد البر، كذلك ابن عساكر وابن الأثير وأبو نعيم في معجم الصحابة وغيرهم أهل العلم. قال: والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. هؤلاء المشركون كان اعتقادهم في هذه السدرة يشمل ثلاثة أمور: الأول أنهم كانوا يعظمون هذه السدرة، هؤلاء المشركون كان اعتقادهم في هذه السدرة يشمل ثلاثة أمور: الأول أنهم كانوا يعظمون هذه السدرة، الثاني أنهم كانوا يعكفون عندها ويعتكفون عندها، والاعتكاف عبادة، الثالث أنهم كانوا يعلقون بها الأسلحة تبركا بها، لأنه عندهم أن السلاح يكون أقوى وأشد إذا علق على هذه السدرة كما يزعمون. فهذا هو شركهم، هو شرك أكبر. وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد قالوا ذلك عن جهل، أما الصحابة رضي الله عنهم من قال ذلك منهم فقد قالوا ذلك عن جهل، ولم يفعلوا ذلك رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وقالوا ذلك لكونهم حدثاء عهد بكفر. وفي هذا الحديث دليل على أن المشركين وأن من المشركين من كان يعبد الشجرة والحجرة، فالحديث دليل وشاهد ومكمل لقوله ودليل الأشجار والأحجار. وهنا فائدة منهجية مهمة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متجها صلوات ربي وسلامه عليه إلى حنين. قال الراوي فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين مجاهدا في سبيل الله، ولكن لما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وقع أمر مخالف للإسلام، وكان هذا قولا منهم فقط، ومع هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نتركهم حتى نغزو، بل صحح العقيدة، لما كما يفعله الأحزاب السياسية في زماننا من جهة قولهم بتوحيد الصف قبل توحيد رب العالمين، هذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف من كان معه وهو غازي في سبيله، ولم يقل النبي صلوات ربي وسلامه عليه نجاهد ثم نصحح، لا، بل صحح النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه رد على الفرق الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين من جهة قولهم أننا نوحد الصف ثم نوحد الناس على توحيد رب العالمين، هذا من أبطل الباطل، فإنه يرد عليهم بحديث ماذا؟ بحديث أبي واقد الليثي، فإنه أوقف جيشا صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر إنها سنن ولقد قلتم كما قال إلى آخر الحديث. نعم. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة الأخيرة وهي التحذير الشديد من شرك المتأخرين، لأن شركهم أشد شركا من الأولين، وكل منهم على شر وعلى شرك، لكن الشر دركات كما أن الخير درجات. وذلك أن المشركين الأوائل كانوا يشركون في الرخاء فيدعون الله سبحانه وتعالى ويدعون غير الله، وأما في الشدة فيخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى فلا يدعون إلا الله كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون، أي أنهم إذا كانوا في البحر وركبوا الفلك دعوا الله وأخلصوا في الدعاء أوحدوه فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون مع الله إلها غيره. وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. يخبر الله تعالى عنهم أيضا بأنهم إذا غشيهم موج عظيم مثل الجبال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وفي قوله فمنهم مقتصد فيه عبرة وعظة وآية عظيمة تدل على أن بعض الناس يكون مقيما على المعاصي وعلى الذنوب والسيئات والخطايا فيبتلى بحادث أو مصيبة من المصائب تذكره في هذه اللحظة ربه فيدعوه بافتقار وخوف ورجاء لما عند الله مع كمال في التعبد والذل له سبحانه وتعالى. فإذا انجلت هذه الغمة وانزاحت هذه الشدة وذهبت المصيبة إذ هو مقتصد، وكان الأولى والأجدر والأحرى به ألا يكون مقتصدا بل يكون من السباقين والمسارعين إلى الخيرات. شكرا لله على ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من النجاة والسلامة من هذا الكرب والخطب. والناس في هذه الحالة على ثلاث أصناف: الأول السابق في الخيرات هو من امتثل الأوامر واجتنب الزواجر، هو المكثر من السنن والمستحبات والتارك للمحظورات والمكروهات، فهذا الذي يسمى بالسابق للخيرات. الثاني المقتصد وهو المؤدي للفرائض والواجبات والتارك للنواهي والمحرمات، ولكن لا يكون عنده شيء من النوافل أو المستحبات. الثالث الظالم لنفسه، وهو الذي قد ترك المأمور وفعل المحظور والله سبحانه وتعالى قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يخبر الله تعالى أيضا أن الناس في حال مسهم الضر يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء والإنابة والإخلاص له في الدين، فإذا ذهب الضر وذهب الكرب دعوا غير الله سبحانه وتعالى. وفي قوله فلما نجاكم من البر أعرضتم أي أعرضتم عن التوحيد وذهبتم إلى الشرك وقعتم فيه ورضيتم به. وفي قوله وكان الإنسان كفورا أي كان الإنسان ناكرا وجاحدا وكافرا بأنعم الله سبحانه وتعالى، ومنها أنه نجاه من الغرق في البحر وسلمه من هذا الكرب والشدة والضيق. هذا هو حال من؟ حال المشركين الأوائل، أنهم يدعون الله حال الشدة، وأما في حال الرخاء فإنهم يدعون الله ويدعونه غير الله سبحانه وتعالى. وأما مشركو زماننا فهم أشر. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل وجوها عدة لماذا هم أشر. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عز وجل في بعض تصانيفه أنها وجوه عدة وكثيرة في لماذا هم أشر، حتى إن بعض أهل العلم قد أوصلها إلى 9 وجوه أو أكثر أو ما يقارب 9 وجوه لماذا شرك المتأخرين أشد من شرك المتقدمين. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وشرك المتأخرين أشد وأشر من شرك المتقدمين من وجوه كثيرة. ومن هذه الوجوه أن مشركي العرب القدماء كانوا يشركون مع الله في وقت الرقاء، وأما في وقت الشدة والضراء فيخلصون الدعاء لله وحده، وأما مشركو هذا الزمان فيشركون مع الله في الرخاء والسراء وفي وقت الشدة والضراء فيشركون مع الله في كل حال وفي كل وقت وفي كل زمان. لذلك مشركو زماننا أشد وأشر من المشركين الأوائل، فإن مشرك زماننا إذا جاءه شيء من الهم أو الغم أو الضر قال يا بدوي يا علي يا نبي الله، أما أولئك فإنهم كانوا في حال الشدة يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. ثاني الوجوه أن الأولين كانوا يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله، يدعون الملائكة، يدعون الصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله سبحانه وتعالى، ليست عاصية. وأما أهل زماننا فيدعون مع الله أناسا هم من أفسق خلق الله عز وجل، ومن أفجر خلق الله، وممن اشتهر بالفجور وعرف عنه الفجور من الزنا، من اللواطة، من السرقة، من ترك الصلوات، ومع ذلك يجعلون هؤلاء ماذا؟ أولياء. وهذا معلوم، فمن قرأ طبقات الصوفية يجد عجبا في هؤلاء الأولياء، ترك للصلوات، فعل للمحرمات، كشف للعورات، وطئ للمحرمات، ومع ذلك يتخذونهم ماذا؟ أولياء. من قرأ طبقات الصوفية والله يجد عجبا في هؤلاء الأولياء الذين يزعم من يزعم أنهم ماذا؟ أنهم أولياء. لذلك هذا الفرق أيضا، أنهم يعبدون ويجعلون من هو فاجر كافر بالله سبحانه وتعالى فاسق من أولياء الله، ثم بعد ذلك يبنون عليه نتيجة دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ويستغيثون به من دون الله سبحانه وتعالى. فظهر بهذا أن مشركي تلك الأزمان المتقدمة كانوا أخف من مشركي هذه الأزمان المتأخرة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة بمعناها في كشف الشبهات، بل قلنا أن هذه الرسالة هي كثير منها في كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وبهذا نختم هذه الرسالة النافعة المافعة لشيخ الإسلام والمسلمين المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا من أصحاب لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، ويجعلنا من الداعين إلى هذا التوحيد، الداعين إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويجعلنا من المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.